لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد، أيها المشاهدون الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم على شاشة الرحمة في قناة الرحمة مع هذا البرنامج الذي هو بعنوان إلى عرفات. نعم، لقد دخلنا المسجد الحرام في اللقاء الماضي، وبدأنا من بداية الطواف، وقلنا سنبدأ من عند الحجر الأسود كما كان يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم. إن استطعنا أن نقبل قبلناه، إن استطعنا أن نلمسه باليد ثم نقبلها فعلنا، إن استطعنا أن نلمسه بعصا ثم نقبلها فعلنا، وإن لم نستطع نشر من بعيد ونقول بسم الله، الله أكبر، اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك. هذا الجزء صححه فريق من أهل العلم عليهم رحمة الله. ولو كبر الإنسان فقط لكفى، ولو سمى فقط لكفى. فهذه الأذكار وهذه الكلمات من المستحبات في الحج، وليست من شروط صحة الطواف ولا من شروط صحة الحج. تعالوا بنا لكي ننظر إلى المكان الذي بإذن الله سنبدأ منه. ها هو الحجر الأسود، يبدأ يقف الحاج أو المعتمر، يبدأ يقف في موازاة ومحاذاة الحجر الأسود، ويرفع يده اليمنى ويقول الله أكبر، أو يقول بسم الله الله أكبر، اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك، اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك. نعم، نبدأ من هنا. النساء سيفعلن هذا كالرجال تماما بتمام، وأما الرجل فعليه أن يطبع في طواف القدوم. نعم، ما هو الاطباع؟ مثل هذه الصورة، مثل هذه الصورة، أن تظهر الكتف الأيمن. أظهر الكتف الأيمن كما أظهره الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا ليس في كل الحج. أنبه إخواني وأخواتي، أنبههم على هذه المسألة الخطيرة. إنهم يعتقدون، نعم الأخوات لا يفعلن الطباعا هن بملابسهن، لكن يعتقدن أن هذا يكون من بداية الحج. لا لا، هذا الاطباع وهذه الصورة ليست إلا في طواف القدوم فقط. لا تفعلها من أول المطار وأنت في الطائرة وأنت في المواصلات وأنت في المسجد وأنت في الصلاة، كل هذا خطأ. وأنت في السعي وأنت في عرفة وأنت في منى، كل هذا خطأ. هذا لا يفعل إلا في طواف القدوم فقط. ماذا تصنع؟ عليك أن تظهر الكتف الأيمن وأن ترمي الطرفين على كتفك الأيسر، ثم تبدأ من محاذاة الحجر وتقول الله أكبر. ومن السنة لك أيها الرجل أن ترمل في الثلاثة أشواط الأول، عليك أن ترمل. النساء ليس عليهن رمل. ما هو الرمل؟ خطوات ضيقة لكنها سريعة، تجعل رجلك تفعل هكذا، خطوات ضيقة، لا تفتح رجلك وأنت تسير ولا تضم الرجلين، إنما الخطوات ضيقة لكنها بسرعة. هكذا فعل الرسول عليه الصلاة والسلام. هذا ما يسمى بالرمل، ويكون في ثلاثة أشواط فقط. أما الاطباع، إظهار الكتف الأيمن، فإنه في السبعة أشواط، ويخطئ من يقول إنه في الثلاثة أشواط فقط. الذي في الثلاثة أشواط الرمل فقط. طيب، هناك زحام، أو معي أمي، معي زوجتي، لا أستطيع أن أرمل، أريد أن أسير معهن، لا حرج عليك، الرمل هذا من المستحبات، إن تركته لا حرج عليك وطوافك صحيح، وافعل ولا حرج، افعل ولا حرج. نعم، ابدأ، انطلق، لا تقف، لا تقف مثل هذه الوقفة. إنما الناس يقفون في محاذاة الحجر، إنما كبر وسر، كبر وطف، كبر وطف. أيها الرجل، ابدأ طوافك، اجعل الكعبة على يسارك وابدأ طوافك، بسم الله الله أكبر. وهكذا المرأة، بسم الله الله أكبر. ماذا تقول وأنت تطوف؟ اذكر الله، قل سبحان الله، الحمد لله، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. ماذا تقول وأنت تطوف؟ اقرأ القرآن، ادعو لنفسك، ادعو للأمة، ادعو الله أن ينصرها، ادعو لزوجتك، ادعو لأولادك، ادعو لبلدك، ادعو لنفسك. نعم، ادعو، عليك بالدعاء، عليك بالتسبيح والتهليل والذكر، عليك بقراءة القرآن، وما خرج منك ادعو الله به. أما الذين يأتون ببعض الكتب ويقرؤون بلا خشوع ويقرؤون خطأ، أخرج الدعاء من قلبك، تضرع إلى الله، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. نعم، هناك ما يسمى بالحجر، نعم، الذي على نصف دايرة لا تدخل بداخله وأنت تطوف لأنه من البيت، إنما طب الكعبة كاملة وطب الحجر أيضا، والحجر يكون هذا الذي يسمى الركن الذي قبل الركن الذي فيه الحجر الأسود، يسمى بالركن اليماني. في المقابلة الركنان الآخران يسميان بالركنين الشاميين، وأما الركن الذي فيه الحجر الأسود والركن الآخر يسمان بالركنان اليمانيين، هذا في جهة اليمن وهذا في جهة الشام. ماذا نصنع؟ نبدأ من بداية الحجر الأسود، نذكر الله، نقرأ القرآن، ندعو ونطوف، ولا ندخل من داخل الحجر حتى نصل إلى الركن اليماني. الركن اليماني هو الركن الذي قبل الحجر الأسود مباشرة. ماذا نصنع عند الركن اليماني؟ حينما وصل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الركن اليماني استلم. ما معنى استلم؟ أي لمسه بيده صلى الله عليه وسلم. هل قبلها؟ لا لا، لم يقبلها النبي صلى الله عليه وسلم، إنما التقبيل في الحجر الأسود فقط، لا تقبل الركن اليماني، لم يقبله النبي صلى الله عليه وسلم. انتبه انتبهي أختاه، كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اتبعوا ولا تبتدعوا، فقد كفيتم، عليكم بالسنة، الله الله في هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى أن نصل إلى الركن اليماني. نعم، وصلنا إلى الركن اليماني، ماذا كان يصنع؟ يستلمه. طيب هناك زحام، ما أستطيع أن أستلمه بيدي، يبقى لا تشر إليه. لم يشر إليه النبي عليه الصلاة والسلام، إن استطعت أن تلمسه المسه ولا تقبل، إن استطعت أن تستلم استلم ولا تقبل، أما إن لم تستطع فلا تشر، لم يشر النبي صلى الله عليه وسلم. ثم انتبه، بين الركن اليماني وبين الحجر الأسود وأنت تسير في هذه المنطقة، قل وقولي ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، إلى أن تصل مرة أخرى في محاذاة الحجر. فإذا وصلت إلى محاذاة الحجر الأسود قل الله أكبر وسر، لا تقف، لا تقف، قل الله أكبر ولا تقف، لا تقف أختاه، الله أكبر بيد واحدة، باليد اليمنى ارفعها وسر. هذا الطواف الأول وأنت تطوف الطواف الثاني. وصلت إلى الركن اليماني، استلم المسا، إن لم تستطع لا تشر إليه، وقل بين الركن اليماني والحجر الأسود ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. النبي صلى الله عليه وسلم لم يستلم الركنين الشاميين، لا تلمس من الكعبة إلا هذا الحجر الأسود وهذا الركن اليماني، وسيأتي ماذا فعل النبي في الملتزم، لكن الركنان الآخران لا يستلمان، لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم. كلما طفت أذكر الله، أدعو الله، ليس هناك دعاء مخصوص. وبين الركن اليماني وبين الحجر الأسود قل ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هكذا كان طواف رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بعد الطواف كان صلى الله عليه وسلم ينطلق ليصلي عند المقام. نعم، ها هو المقام، المقام يكون كذلك. هذا مقام إبراهيم، فيه الصخرة الذي كان يصعد عليها إبراهيم ويبني بيت الله، يناوله إسماعيل الأحجار وهو يبني بيت الله. هذه هي الصخرة، مقام إبراهيم. إذا اقتربت من المقام اقرأ قول الله سبحانه وتعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. أخي لا تنسى هذا الاطباع، أزل الاطباع، اجعل الثوب على كتفيك، ستصلي ركعتين عند المقام. ليس من الضروري أن تكون بجوار المقام، ابتعد ولو في نهاية المسجد، المهم أن يكون المقام بين يديك ثم الكعبة كما هذا الاتجاه. هذا الرجل إلى أين يتجه؟ المقام بين يديه وها هي الكعبة. لما يصلي ركعتين وهكذا المرأة وهكذا الرجل؟ ما حكم الركعتين؟ مستحبة على قول الجمهور من أهل العلم عليهم رحمة الله. نجعل المقام بين أيدينا، إذا اقتربنا منه نقرأ قول الله: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، كما قرأها رسول الله عليه الصلاة والسلام. ونقف نصلي ركعتين، بعد الفاتحة نقرأ في الركعة الأولى سورة الكافرون، وبعد الركعة الثانية وفي الركعة الثانية نقرأ سورة الإخلاص: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ولو صلينا الركعتين في أي مكان في المسجد ولو يس عند المقام لأجزأت أيضا عند جماهير العلماء، وهذا هو اليسر الذي في شريعة الله. لكن السنة أن تجعل المقام بين يديك وأن تصلي الركعتين. ثم ماذا بعد المقام؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم بعد الركعتين يشرب من ماء زمزم. انطلق أخي واشرب من ماء زمزم، ثم ارجع مرة أخرى، إن استطعت أن تلمس الحجر فالمسه، الحجر الأسود، إن لم تستطع فهيئ إلى الصفا والمروة. نعم، يبقى ماذا كان يصنع النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن يصلي ركعتين عند المقام؟ كان يشرب من بئر زمزم. اشرب من ماء زمزم، عندك في كل مكان في الحرم ولله الحمد تستطيع أن تشرب من ماء زمزم. لا تنسى أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ماء زمزم لما شرب له. أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال عن ماء زمزم: إنه طعام طعم وشفاء سقم، إنها مباركة. اشرب بنية أن يطهر الله قلبك من كل مرض، اشرب بنية أن يشفيك الله، أن يشفي كل الأمراض الداخلية وكل الأمراض الخارجية، اشرب بنية ألا تظمأ يوم العرض على الله، اشرب بنية العلم، بنية الإخلاص، اشرب بالنية التي تريدها. وبعدين استلم الحجر الأسود، ثم ماذا؟ ثم هيا لتسعى بين الصفا والمروة. نعم، نسعى بين الصفا والمروة. أين نبدأ؟ نبدأ أولا بالصفا. ستجد في محاذاة الحجر الأسود في المسجد ستجد علامة اتجاه الصفا. هيا انطلق كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: أبدأ بما بدأ الله به. بما بدأ الله في القرآن الكريم بدأ بالصفا، ونحن نبدأ بالصفا. قال تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. هيا أخي، هيا أختا إلى الصفا. إذا دونونا من الصفا تنبهوا حتى تتبعوا سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. ليس بعد ارتقائنا الصفا، ليس بعد أن نصعد على الصفا نقرأ الآية، إنما إذا اقتربنا من الصفا، إذا دنونا من الصفا نقرأ الآية: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. اصعد على الصفا وانظر إلى الكعبة. نعم، اتجه إلى الكعبة كما اتجه الرسول عليه الصلاة والسلام، سواء رأيتها أو لم ترها. والآن للتوسعات لن ترها، لكنك ستتجه إلى الكعبة. تقف على الصفا وتبدأ ارفع يديك إلى الله وأنت على الصفا واتجهت إلى الكعبة، وقل: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. أكرر ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده نصر عبده وأنجز وعده وهزم الأحزاب وحده. ثم عليك أن تدعو بما شئت، ثم كرر هذا الكلام مرة ثانية وادعو بما شئت، ثم كرره ثالثة ثم ادعو بما شئت. هكذا فعل الرسول عليه الصلاة والسلام، ولو دعوت مرة واحدة لا حرج عليك. إذا ارتقيت إلى الصفا هيا إلى المروة، انزل إلى المروة سر وامشي إلى أن تصل إلى العلم الأخضر. ما العلم الأخضر؟ لمبات في سقف المسجد باللون الأخضر. هذه اللمبات سترها في سقف المسجد في هذه المنطقة بين العلمين، العلم الأخضر والعلم الآخر بين الصفا والمروة، وهي قريبة من الصفا أكثر من المروة. سعت وجرت هاجر عليها السلام، يلا هرول، لا هرولة للنساء، إنما الهرولة هنا للرجال فقط، على كلام جماهير العلماء عليهم رحمة الله. حينما تنظر إلى سقف المسجد فترى اللون الأخضر من اللمبات، ابدأ هرول، وإن لم تهرول هذا مستحب لا يؤثر على سعيك، هرول. وأنت بين الصفا والمروة اذكر الله، ادعو، ليس هناك دعاء مخصوص، ادعو بما شئت واذكر الله، ولك أن تقرأ القرآن ولا حرج عليك. هرول لا ترمل كالرمل الذي عند الطواف، إنما اجري، اجري بين العلمين حتى تصل إلى العلم الآخر، ثم تذهب إلى المروة، ثم تتجه إلى الكعبة. وما فعلته على الصفا تفعله على المروة. تقول على المروة وأنت متجه للكعبة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم ادعو بما شئت ثلاث مرات، وإن استطعت أن تفعل مرة ما لا حرج عليك، ثم انزل من المروة على الصفا. فإذا وصلت بين العلمين الأخضرين فعليك أن تهرول حتى تصل إلى العلم الآخر، ثم تسير فتصعد على الصفا مرة أخرى، فتفعل كالذي فعلت في الأولى، تتجه للكعبة وتدعو الله سبحانه وتعالى. إخواني، وهكذا الذهاب من الصفا إلى المروة شوط، عدوا معي، من الصفا إلى المروة هو شوط واحد، نرجع للصفا اثنان، نذهب للمروة ثلاثة، نرجع للصفا أربعة، نذهب للمروة خمسة، نرجع للصفا ستة، نذهب للمروة سبعة. ليس ذهابا وإيابا شوط، إنما ذهاب شوط ورجوع شوط. يبقى تنتهي السبعة عند المروة. بعدما تنتهي إن كنت مفردا ستبقى على إحرامك إلى يوم التروية، وإن كنت قارنا ستبقى على إحرامك إلى يوم التروية، اليوم الثامن من ذي الحجة. أما إن كنت أو كنت متمتعة يبقى اذهبي أختاه، خذي شيئا من شعرك بقدر عقلة الأصبع من كل شعرك، اجمعي كل الشعر وخذي منها بقدر عقلة الأصبع. وأنت أيها الرجل قصر شعرك، وإن أردت أن تحلق فلا حرج، وإن أردت أن تقصر فافعل، لأنك ستحلق في يوم النحر، ستأخذ من شعرك في يوم النحر، فلك أن تقصر. وبهذا يا متمتع، القارن يبقى على إحرامه وعليه محظورات الإحرام، المفرد يبقى على إحرامه وعليه محظورات الإحرام، رجل أو امرأة. أما المتمتع بعد ما ينتهي من السعي يحلق أو يقصر، والمرأة تقصر، ثم بهذا حل من العمرة، فيلبس ثيابه العادية وليس عليه أي شيء من المحظورات إلى أن يأتي يوم التروية، يوم الثامن، اليوم الثامن من شهر ذي الحجة. ما الذي سيحدث في يوم التروية؟ وماذا سنصنع سواء كنا قارنين أو مفردين أو متمتعين؟ في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى نتكلم عن هذا، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله وصحبه وسلم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك.